قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري ورحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. يتكلم الإمام أحمد رحمه الله عن فرقة يقال لها الجهمية، ظهرت في تاريخ الإسلام، يقولون إن القرآن مخلوق، والذي يخالفهم في ذلك يكفرونه ويقتلونه، ويقولون إن الله لا يتكلم، وينفون أن يكون الله كلم موسى تكليما، وينفون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، ويقولون لا جمعة ولا عيدان، إلى غير ما ذكره الإمام رحمه الله. قال: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا في الإسلام وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، يعني قالوا لا نسخ وأعملوا المنسوخ. وربنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وهم نفوا أن يكون هناك نسخ. قال: فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض، نفوا عذاب القبر ونفوا الحوض، وقالوا ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا. عندنا الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى في شأن النار: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر وسأله أصحابه، قال: رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فلذا تأخرت، ورأيت الجنة وتقدمت لأقطف عنقودا من عناقيدها. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها يا جبريل. فذهب فنظر ورجع وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا عمل لها ودخلها. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فحف الله الجنة بالمكاره، وحف النار بالشهوات. ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إلى النار فقال: والله يا رب لقد خشيت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، لكونها محفوفة بالشهوات. وقال في شأن الجنة: لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فالجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد كان النبي جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير الجنة منذ 70 خريفا، فما وصل إلى قعرها إلا الآن، ما وصل إلى قعرها إلا الآن. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في رحلة المعراج، والنصوص في هذا الباب كثيرة. قال: قالوا: ليس عذاب قبر، أي الجهمية نفوا أن يكون هناك عذاب قبر، وعندنا من كتاب الله عدة أدلة على إثبات عذاب القبر، منها قوله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالفاء للتعقيب. وفي الحديث: عذاب القبر حق. ومن تعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الحديث، وأيضا حديث البراء بن عازب الطويل في الاحتضار وخروج الروح، وفيه أن الميت إذا كان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها ومن نسيمها، فيقول: يا ربي أقم الساعة. الحديث، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فالجنة والنار مخلوقتان الآن. قال: وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجهمية، ما أصول أقوالهم؟ يقولون: أولا القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وينفون عددا من صفات ربنا، والتي منها صفة الكلام، كل لا يتكلم، وكل الأحاديث القدسية رادة عليهم. فالله يتكلم، كلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، والله سبحانه يقول، قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. فالله يتكلم ويقول وينادي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهم ينفون كل ذلك وينفون أن يكون الرحمن اتخذ إبراهيم خليلا، ويروا كفر من خالفهم ولم يقل بقولهم، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقولون لا جمعة ولا عيدان. قال وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. نعم، الذي ينفي آية واحدة يكفر ويخرج من دين الإسلام. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي يجحد آية واحدة يكفر ويخرج من دين المسلمين. قال ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، يعني الآثار الثابتة عن رسول الله، إذا قال لا أعمل بأحاديث رسول الله أو بحديث لرسول الله، إذا لم يكن متأولا ورد السنة فقد رد السنة كلها. قال وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، أي الجهمية، كانت لهم دولة، لأن أمراء بني العباس أيدوهم وظاهروهم ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة، درس أي تقادم، ومنه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، لكن هذه الدراسة لا، عفوا، منه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الوقف، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس أي تمحى معالمه كما تمحى الألوان التي على الثياب. قال فدرس علم السنة والجماعة وأوهنهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. تخيلوا أحيانا إذا سادت وزارة من الوزارات كالأوقاف مثلا وعينت كل أئمتها صوفية مثلا أو على منهج معين، كان الحال أشد من هذا في زمن خلفاء بني العباس عينوا أقواما في مناصب الفتية وفي مناصب الخطابة يتحدثون برأي الجهمية، والذي يخالفهم يسجن ويعذب ويضرب، فكانت فتنة عظيمة. الذي لم يقل إن القرآن مخلوق، ولم يقل إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ولم ينكر عذاب القبر، ولم ينكر الحوض والشفاعة، إذا لم تنكر ذلك تسجن وتحبس، والدولة آنذاك كانت تؤيدهم. قال: فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة. من الله على المسلمين بالخليفة الذي يقال له جعفر المتوكل، فأزالهم وراح الله الإسلام من شرهم. هم كانوا يعذبون حتى العلماء، حتى العلماء لا ينجون منهم. وقد ترون أن إماما كعلي بن المديني لما قيل له: لماذا قلت برأي الجهمية يا علي؟ قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، وتأول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والذين ثبتهم الله في هذا الصدد كانوا قليلا، ومن أئمتهم، وبهذا نال شرف الإمامة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثبته الله فسجن وضرب وعذب عذابا أليما في هذا الصدد، لكن الله ثبته على الحق وعلى السنة وعلى الإيمان. قال: حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم أعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعلمون ويعملون. قال: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. كثيرا ما نقرأ في كتاب الله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. كيف ذلك؟ قال: فريق من العلماء كان الناس على ضلالة، فلما جاء الكتاب العزيز والنور والهدى والإيمان، منهم من آمن واتبع هذا النور، ومنهم من بقي على ضلالته، فحصل الاختلاف. أحيانا الناس كلهم يكونون على ضلال، ف فيأتيهم شخص بدعوة للهدى والنور فيتبعه أقوام ويتنكر له آخرون فيحصل من ثم الخلاف بين الناس. فهذا الشأن حتى مع رسل الله الكرام أرسلوا إلى أمم مشركة أشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا فدعوا الأمم إلى التوحيد وتلوا على الأمم ما أنزله الله فآمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر فحصلت الفرقة والخلاف. فهذا قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهكذا قد يحدث في بعض البيوت يكون أهل كل بيت على خط واحد غارقون في الضلالة، المتبرجة متبرجة وتارك الصلاة تارك للصلاة والأب في واديه والأم في واديها، فيأتيهم شخص يدعوهم إلى الله سبحانه وإلى الهدى والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يتبعه ويبدأ حينئذ النكير. هذا الصالح يأمرهم بطاعة الله ورسوله وهم يأمرونه باتباعهم وعدم الخروج عن منهجهم، فتحدث حينئذ الفرقة ويحدث حينئذ الاختلاف. فالوحي كان سببا في إظهار المؤمن من المبطل المكذب. قال واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، يعني أن الله عز وجل يقيم الحجج على خلقه بإبقاء فريق من أهل الخير ودعاة الخير وأهل العلم في أوساط الناس يبلغون الناس أوامر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قيل في معنى بغيا بينهم أي حسدا بين العباد، أن العلم جاءهم لماذا اختلفوا حسدا من بعضهم لبعض. فاليهود لما أتاهم العلم بالقرآن وجاءهم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك اختلفوا، لماذا اختلفوا بغيا وحسدا للمسلمين ولرسول الله الأمين. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. يقصد أن من علم فعمل هو العالم، و قد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو ذكرت مناظرة بين إمامين من أئمة المسلمين، بين الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وبين الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، مناظرة لها فائدة، منها فائدة إذ يترسم منهجا. قال الإمام الشافعي للإمام محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني مالكا يقول مالك أعلم من أبي حنيفة. فقال محمد بن الحسن: بل صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني أن أبا حنيفة أعلم من مالك. فسأله الإمام الشافعي سؤالين، السؤال الأول قال له فيه: أناشدك بالله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، يعني أن مالكا أعلم بالقرآن من أبي حنيفة. قال الشافعي: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن أيضا: صاحبكم مالك أعلم بالسنة، لأنه تربي في المدينة، وأصح الأسانيد معروف مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: بل صاحبكم أعلم بالسنة أيضا. قال: فإذا كان صاحبنا، يعني مالكا، أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبكم، فلم يبق إلا القياس. إذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة، فعلى أي شيء تقيس؟ فأقر محمد بن الحسن للشافعي بفضل مالك على أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين. ولذا قال، ولغير ذلك أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن طالب العلم الذي يركز على أخذ كتاب الله وسنة رسول الله، يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، يحصل في وقت قصير علما غزيرا. إنك إذا ركزت على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة ملكت زمام الأمور بإذن الله، لأن لم يبق إلا الفقه. فإذا كان ليس عندك كتاب ولا سنة، فستتفقه في ماذا؟ أنا مثلا ممكن أعرف حديثا عن رسول الله، أستنبط منه الفقه. إذا حضرتني مشكلة عندي نص أستطيع أن أستنبط منه، لكن إذا لم يكن عندي النص كيف أصنع؟ كذلك مثلا في الكتاب العزيز، حتى الفقه من الكتاب العزيز. فمثلا أثيرت مسألة طلاق الغضبان، فإذا ببعض العلماء يستل حكما من آية حفظها، وهي قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقى الألواح، يعني جاء موسى بألواح من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ألواح مثل القرآن. فلما وجد القوم يعبدون العجل غضب غضبا شديدا وكسر الألواح. فكيف تكسر ألواحا فيها هي من عند الله وفي نسختها هدى ورحمة؟ فقالوا: ومع ذلك عفي عنه، لماذا؟ لو كان غضب غضبا شديدا. فقاس بعض العلماء على ذلك أمرا، وهو أن الرجل إذا بلغ به الغضب إلى درجة شديدة فقد فيها التحكم في نفسه، مع أنه يدري ما يقول لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه، فتراه يحمل هاتفا محمولا ويرميه يكسره في الأرض وبألافات الجنيهات، أو تراه يأتي إلى الدولاب الزجاج ويركله بقدمه يكسره، أو يحمل ولده ويرميه في الأرض، فهذا يدري ما يصنع، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك. فمثله ينبغي ألا يقع طلاقه، كما هو اختيار شيخ الإسلام أو كما هو اختيار ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد من ذلك، إذا لم تكن عندك نصوص فمن أين تستنبط؟ فلذلك وأنت تطلب العلم ركز دوما على أن تأخذ الفوائد التي يسميها الناس الزبد، كتاب وسنة نصوص. بعد ذلك مثلا إذا أردت أن تبحث في مسألة فقهية، النصوص عندك، النصوص عندك، النصوص مثلا مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض، عندك النصوص، سواء للقائلين بالنقد أو القائلين بعدم النقد، لكن يبقى مسألة الجمع بينهما. لكن إذا لم تكن عندك النصوص كيف تتحرك، كيف تنشئ فقها؟ على سبيل المثال آخر، أنت عندك نصوص من الكتاب والسنة، وحضرت خطبة جمعة، أنت ما حضرت الخطبة أبدا ولا تمكنت، بل أنت جالس قالوا لك اطلع اخطب. فعندك مثلا الناس الموجودون كلهم لهم آباء وأمهات، أو إذا كان آباؤهم ماتوا يريدون أن يعرفوا أشياء تكون سببا في نفع أبوين بعد الممات. فعندك النصوص من الكتاب والسنة، تتلو الآيات الواردة في بر الوالدين، تنتقل إلى الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بر الوالدين، ويمكنك أن تقول وصل اللهم على نبينا محمد وسلم بعد الشهادتين وتنزل. إذا أتيت بقصة ولد كان عاق فدهسته سيارة، أو آخر أمه دعت عليه فأصيب بابتلاء، يعني حواشي يمكنك أن تأتي بها ويمكنك أن تستغني عنها، لكن الأصول موجودة، أصول موجودة. فلذا كان من الأهمية بمكان كبير أن نعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله. ودعك من الكلام الكثير، تقول أنا قرأت 1000 كتاب، ما لنا بـ1000 كتاب، في كتب بكاملها لا تكاد تجد فيها حديثا لرسول الله. فهل هذه أغنت أو نفعت؟ ما أغنت ولا نفعت. وأذكر في هذا المقام واقعة حدثني بها شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه، قال أنا كنت طالبا في الجامعة الإسلامية، وكان معنا طالب هو المتفوق علينا الأول دائما، والطلبة دائما يحرصون على أن يعرفوا الطالب المتفوق عليهم. فيقول أتاني هذا الطالب المتفوق بكتاب ذات ليلة من الكتب الفكرية، وقال خذ هذا الكتاب اقرأه. وأنا كنت يوميا لا أنام حتى أقرأ بعض الآيات وتفسيرها، أو بعض الأحاديث وشرحها، أو بعض علل الأحاديث، مركز في هذا. لكن أتني بكتب فكرية من التي تحوي الأفكار والمجلات والتحليلات التي، فأخذت الكتاب ولثقتي فيه ظهرت فيه إلى الفجر. فعند الفجر وبعد الصلاة أراجع ما الذي استفدته، هل استفدت آية أو حديثا أو مسألة فقهية، ما الذي استفدته؟ فوجدتني ما استفدت شيئا، فذهبت إليه وسلمت إليه الكتاب. وبعد 15 عاما هو مضى في طريقي في قراءة الصحف والمجلات والكتب الفكرية، وأنا مضيت في طريقي في تعلم الكتاب والسنة. بعد 15 عاما جاء يستفتني في بعض المسائل من الكتاب والسنة، وأنا لم أستفته في الكتب والجرائد والمجلات الفكرية. وصحيح، هل أنا سأسأل شخصا ما الذي جاء في مجلة روز اليوسف من 20 سنة؟ أبدا، ولا أفعل ولا لي بها أي شأن، ارميها في المزبلة، لعل الكلام واضح. فتركيز على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أصلا في المقام الأول، في المقام الأول تركيز على النصوص، تثاب وأنت تتعلمها، تثاب وأنت تتعلمها، ترتفع درجتك. وأنت تتعلم كتاب الله ترتفع درجتك، وأنت تتعلم سنة رسول الله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. بعد ذلك يأتيك الفقه في الدين، الفقه في الكتاب والسنة، تثاب عليه أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فكلامه ليس بكثرة الرواية والكتب، يعني كتب علم الكلام، والله أعلم. قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، يعني ليس المراد بالقياس قياس المسائل التي فيها ليس فيها نص على المسائل التي فيها نص، هذا القياس منهج أهل السنة، منهج الجمهور، إنما مراده القياس الذي به ترد النص، مسألة فيها نص من كتاب الله خاصة في العقائد ترد النص. مثلا إذا قال لك قائل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، هذا نص يثبت النزول، فأتي واحد بالعقل يقول لها كيف ينزل، يبدأ يقيس ينزل، إذن هو مثلنا يطلع وينزل كذا يقيس، فيرد النص بالقياس، فهذا الذي ذمه المصنف. أما قياس المسائل الفقهية كما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله سائل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس شيئا على شيء. وعندما حسن الخبر وإن كان في سنده مقال يسير، يا رسول الله هششت فقبلت، هششت فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمضت؟ فكما أن المضمضة لا تنقض، إذن قبلة الصائم أيضا لا تنقض. وكذلك جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنا أبيض وهي بيضاء لكن جاءنا غلام أسود، يعني يعرض بنفي الولد، يعرض بأن امرأته حملت من الزنا. فالرسول قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما الذي أتى به هكذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يمكن طلع لجده ولا جد أبوه ولا واحد من البعيدين. قال ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق، أي جذبه عرق، طلع العم وطلع لخاله هكذا. فالأقياس هذه قياس المسائل التي ليس فيها نص على المسائل التي فيها نص ما زال السلف عليه. مثلا يأتي سائل يسأل عن التبرع بالدم، تبرع بالدم هذا لم يكن في عهد رسول الله، لم يكن هناك شيء اسمه التبرع بالدم، يعني لإدخاله في الجسم. فالنبي ما أورد فيه نص، ولكن جاء نص في الحجامة، التبرع بالدم استخراج دماء من شخص، هل يبطل الصيام التبرع بالدم أو لا يبطله؟ استخرجت دما من شخص فسأقيس استخراج الدم من الشخص سواء للتبرع به أو لغيره على استخراج الدم بواسطة الحجامة، الجامع في خروج دم من الجسم. قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، يعني يرد بذلك النصوص وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. التأويل له أقسام، التأويل له أقسام. هناك تأويل محمود وتأويل محتمل وتأويل محرم ومذموم وباطل. فمثلا التأويل هو معرفة ما تؤول إليه الأمور، هذا في الأصل. فتأويل الآية معرفة ما يؤول إليه معناها أو معرفة وقت تحققها. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحققه ووقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فقوله تعالى يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي تحققه ووقوعه. أول لي الرؤيا يا رسول الله، يعني بين لي ماذا ستصير إليه هذه الرؤيا. تأويل الأحلام معرفة ما يقول إليه هذا الحلم. لكن في الفقه والتفسير التأويل هو صرف النص عن ظاهره، قد يكون لقرينة وقد يكون لغير قرينة. فمثلا ما يقوله أو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: الجار أولى بصقبه، الجار أولى بصقبه. ما معنى الجار أو الذي يصيغه الناس بلفظة الجار أولى بالشفعة؟ من المراد بالجار؟ الجار ليس الذي بيته ملتصق ببيتي في هذا الحديث، إنما الجار الشريك على المشاع، الشريك على المشاع. فافترض مثلا أن هذا بيتي وهذا بيتك، لكن بينهما فاصل، حينئذ لا شفعة، لأن النبي قال: إذا صرفت الحدود وعرفت الطرق، أو صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. لكن لو أنا وأنت شريكين في هذين البيتين على المشاع، أنا وأنت بالنصف فيهما، لكن لا نعرف نصفي من نصفك، فأنا أولى بالشفعة إذا أردت أن تبيع، وأنت أولى بالشفعة إذا أردت أنا أن أبيع. لكن إذا قسمت حقي وبينته من حقك فلا شفعة حينئذ. فأول الجار أولى بصقبه، أن الجار هو الشريك على المشاع، مفهوم الكلام، الشريك على المشاع. لكن هناك تأويلات، وهذا النوع من أنواع التأويل في التفسير عموما. قال النبي لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير أحيانا. وقال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن هناك تأويل فاسد ليس عليه مستند، صرف النص عن ظاهره لغير دليل، كتأويلات الشيعة الباطلة التي لا نعلم لها مستندا أبدا، بل هي أضحوكة. فيقول مثلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول: الجبت عمر وأبو بكر والطاغوت عمر. يعني كيف؟ هل اليهود يؤمنون بأبي بكر وعمر؟ ما لا يتصور. أو يقولون، يؤولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقول: البقرة عائشة. يعني كيف، يعني كيف يقول بنو إسرائيل، يقول موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأين عائشة آنذاك؟ فيقول: لا، القرآن له باطن وظاهر، المراد عائشة. يا أخي حرام عليك يا أخي. يقول لك: مرج البحرين يلتقيان، البحران علي وفاطمة. يقول كده: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين، وجعلنا لهم لسان صدق علي، علي بن أبي طالب. فهكذا تأويلات تضحك أحيانا، لأنها ليس لها أي مستند، لا من كتاب ولا من سنة. فترام يخرفون والمستمعون يضحكون: يا سلام، أنك تستنبط استنباطات حسنة. هكذا عندهم. فهذا التأويل بلا شك تأويل مردي، تأويل مردي والعياذ بالله. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قد نهانا الله أن نتكلم عنه بغير علم. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله أن نقول عليه وأن نتكلم عنه بغير علم. وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فتنزه الله عما يصفه به الواصفون الذين يصفونه بغير بينة ولا سبت ولا برهان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان لأحد سؤال فليطرحه.